فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن سالم عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه، وإذا غسل وجهه من بين يديه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح. وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وروى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ولا صلاة بغير طهور. أحسنت. نعم طهور. أما طهور، الطهور هو الماء الذي يتطهر به. والطهور هو الفعل. وقال أبو داود، الطيالسي: حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث شعبة. أحسنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا يذكر أنه لا يستطيع التحكم يعني في خروج الغازات أثناء أو بعد الوضوء كما هو الحال في يعني انتظار أو أثناء الصلاة. هذا معذور، مثل هذا معذور، لأنه كمن به حدث دائم كسلس البول ونحوه، فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره استمرار الحدث الدائم هذا لأنه من أهل الأعذار، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت. نعم، ويصلي ثم إذا دخل وقت الأخرى يتوضأ مرة أخرى. نعم، هل يجب الوضوء من جديد؟ أوجبنا عليه الوضوء من جديد ما صلى، كل شوي يتوضأ كل شوي يتوضأ، لا، يتوضأ إذا دخل الوقت خلاص، ولا يضره ما يخرج. نعم، أي نعم، يتم الصلاة ولو خرج ما خرج. نسأل الله لنا ولك وجميع المسلمين الأجر والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.